السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل والذي نرفع فيه هذا الشعار، قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يشرفني ويسعدني في هذه الفقرة والتي هي بعنوان سامحني أن يكون ضيفي وضيفكم أخي الحبيب المربي فضيلة الشيخ عمرو أحمد، فأهلا ومرحبا بك. أهلا بك، نورنا وشرفنا. أهلا بك، ونشتاق إليك. وأنا كمان بحبك. الله يبارك فيك، أحبك لي حتى أنا من أجلي. شيخنا الكريم، اخترت لهذه الفقرة عنوان سامحني. نعم. لماذا؟ زي ما حضرتك شايف احنا في شعبان كل سنه طيب. صح والسلام. وفي مشكله في ناس مهما تقول لها ان الاعمال حين ترفع الى الله سبحانه وتعالى بتبقى في خطر اذا كانت هناك شحناء. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول على رفع الاعمال في الاثنين والخميس: انظروا هذين حتى يصطلحا. ولما مرت ليله الناس من شعبان او تكاد تمر، نجد ان الرسول عليه السلام بيقول أنه إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشحن أو قاتل نفس. الشحناء مشكلة لهذه الدرجة؟ لدرجة عدم القبول. نعم، سبحان الملك. يلي خايف على حسناتك سامحني، يلي خايف على حسناتك أنها ما تقبلش، حالك أنت مع الله مرتبط بأن أنت تسامحني. سامحني، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب تخيل لو كان اللي مش مسامحني والدي ووالدتي. يعني كتير من الناس للأسف الشديد بينه وبين والده أو والدته شيء من الفجوة أو الخصام لسبب أو لآخر، ويمر شعبان ورمضان وإلى غير ذلك وكأن شيء ما حصلش، وممكن بمجاهدة كبيرة جدا من زوجته ومن أصحابه وأصدقائه يغدو بالعافية، لكن فين؟ في عيد الأم. في المناسبة يتظاهر بذلك. يتظاهر بذلك لأن ده السمة العامة في الشارع، لكن فكرة أنه يفكر أنه عشان في شعبان وانه اصلا لا ينبغي ابدا ولا يجود له شرعا ان يكون امه مش راضيه عنه او والده، للاسف ده ما بنفكرش فيه. نعم. الا من رحم ربي. نعم شيخنا. نعم. وقضيه ان الانسان بقى يتمادى في ده، يبقى لا، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. فلا، لازم نسامح بعض، وخطر الشحناء ده خطر بشع. قال النبي عليه الصلاه والسلام: صلى الله عليه وسلم، الا ادلكم على الحالقه؟ الحالقه ليست حالقه الشعر ولكن حالقة الحسنات. الحالقة يعني الموس. الموس ده لما يمشي على الشعر يحلقه. كذلك فساد ذات البين تحلق الحسنات. انت عندك حسنات كتير، انت صليت كتير، انت صمت كتير، تصدقت كتير، لازم تسامح المسلمين. سبحان الله، تعجب من مراد الله ان الناس يبقوا متواصلين. شوف، علشان كده من اسرار قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ان صلة الرحم تنسى الاجل وتبسط في العمر. ايه اسرار علاقه طول العمر بالصله؟ ان مراد الله للدنيا انها تبقى متواصله حتى بين الكفار. تصور بين مسلم وكافر بينهم صله رحم. مراد الله ان الصله دي ما تنقطعش. مراده كده سبحانه وتعالى ان الدنيا تبقى متواصله مش متقاطعه. فاذا وصل انسان الرحم وقدم عليه من الوصال امد الله في خدمته. وان كان كافرا؟ وإن كان كافرا أمد الله في خدمتي. يعني دي العمر ده زي إيه؟ زي وقت خدمة. ربنا يديله وقت كمان. ليه؟ لأنه لما حيطول عمره حيكمل صلة وهو عمره طويل. مش حضرتك تعرف كده في أمثلة في العائلة اللي عدى 80 سنة. تلاقي اللي عدى 80 سنة ده أول واحد يزور المريض. عارف حضرتك الناس الكبار دول اللي عمرهم طويل دول بيزوروا الأموات أكتر ما إحنا بنزور الأحياء. سبحان الملك. يعني يعلم انهم اقرب الى الموت؟ يصلون الرحم، لا، يصلون الارحام الميته. نعم. يصلون الارحام اللي ماتوا، بيزوروا الارحام اللي ماتوا. يعني يعرف ان فلان مات يروح يزوره، ويزوره اكتر ما احنا بنزور الاحياء. فالناس اللي طال عمرهم دول فيهم صفه الصله، فلما اتصفوا بهذه الصله امد الله لهم في زمن الخدمه، لان هم مع طول العمر هيستمروا في مراد الله اللي هو الصلة. فتبسط الصلة في الناس ويبسط التواصل بين الناس. مراد الله كده. نعم. يبقى القدم في القدم. يا لسه ابتلينا بابتلاء كده. انا بقول لك عمال اتصل بيك وعايزك. ابتلينا بابتلاء كده ان يبقى في ناس والعياذ بالله جيران او رفقاء ويعملوا وشايات في بعض. الكلام ده طول العمر بيحصل وهيفضل يحصل. نعم. اسمعوني، يمكن واحد فينا، يمكن واحده فينا، لا سيما بين الزملاء في العمل. نعم. او الاقران يعني. جايز واحده فينا الوقت بتسمعنا يكون زوجها بيعمل كده. بيعمل الوشايات، يشتكي ويدعي على الناس دعاوى بالباطل. ويبقى القدم في القدم في المسجد، والكتف في الكتف في المسجد وبيفتروا على بعض. بيكون مرض يا شيخنا؟ بيكون ما تعرفش ده مرض، اكيد مرض طبعا. ان هو يعني ما يرى في ظاهره الصلاح، يعني انسان مصلي صوام بيذهب الى الحج والعمره يؤدي حقوق الله في الزكاه الى غير ذلك، لكن تجده مبتلى بمثل هذا الامر. يحب ان هو يشوف فلان مبتلى. لا شك ان هو بيبقى عايز يكسره حسد، بيبقى عايز يحطمه، بيبقى عايز يأذيه، بيبقى عايز يضره، او بيبقى هو عايز يتقرب للكبار دول، يتقرب للأكابر دول، وهو فاكر ان هو يحترمهم كده. وسبحان الملك. ابن القيم بيقول ان كل الاخلاق السيئه والطبائع بتنبع من قوتين، قوه اسمها قوه غضبيه وقوه اسمها قوه شهوانيه. الغضب والشهوه. تلاقي ايه الاخلاق كلها الوحشه ايه؟ خلينا نضرب المثل بالقصه بتاعتنا الوشايات دي. ان اللي بيعمل وشايه ده يا اما بيغضبان منه حد حسود، او بيشتهي القرب من ايه؟ من الاكابر دول. والخلقين دول ابن القيم بيقول ان الغضب والشهوه دول صدفه للؤلؤه جميله. ده الانسان ده ينفع يبقى انسان عظيم. تصور ينفع الشرير اللي بيقولوا عليه امانجي، بيقولوا عليه مخبر، بيقولوا عليه بوشايات، ده الانسان ده ينفع يتحول لانسان محترم جدا بان الشهوه اللي عنده دي يخليه يبقى يشتهي ان الصالحين يحبوه ان شاء الله. ان الغضب اللي عنده ده ان هو يحقد ان اعداء الدين ينتصروا على الصالحين. شوف كل واحد فيه غضب وشهوه. فانا عايز اقول لك سامحني، وجه غضبك وانتقامك مني ده لغضب وانتقام من اعداء الدين. الشر بره وبعيد يعني. الشر بره وبعيد. لو ان بيني وبين فضيله الشيخ عمرو احمد اي شيء من المشاحنات او المشاكل او الخصام، والعياذ بالله، ولاجل اننا نحن في هذا الشهر المبارك وان الله عز وجل يغفر المشكل او المشاحن، انا قلت لهم سامحك لكن لا زال في قلبي غصب عني شيء ناحيه الشيخ عمرو. هل احاسب على مثل هذا الامر؟ انا جاهدت نفسي وسامحته بما استطيع، لكن لا زال في قلبي منه شيء. هنا بقى هتبقى معاك مهله. مهله لتطهير قلبك من هذا، من هذه الشحناء الداخليه. نعم. خلاص انا نطقت وقلت له مسامحك. نعم. لكن في قلبي زعل. دلوقتي خدت انت مهله وستر، لان الشحناء دي جوه. صحيح. خلال المهله دي بقى انت مطلوب منك تخلي ظاهرك زي باطنك. كيف ذلك؟ تصلح بقى الباطن. يعني ايه؟ يعني اقول احبه في الله. نعم. ما يستاهلش الحب. شوف انا مره قلت لشيخي، يا شيخنا انا حاسس ان انا بحبك هوا مش بحبك في الله. يا الله. قلت له كده وجرؤت على ذلك. قلت له يا شيخنا انا حاسس ان انا بحبك هوا مش بحبك في الله، علمني. علمني احبك صح، علمني احبك باخلاص. قال لي قول يا رب بيعاملني معامله ما يتحبش عليها. مش اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ نعم. اللي هي الانفه اللي انا احبها لنفسي. الذل للعلماء والذل لله سبحانه وتعالى في سوره العلم والقران. اللي بيكلم الشيخ لازم يبقى ذليل ومؤدب. ولازم الشيخ يربيه. يعني مش هو بيعاملني معامله يعني وحش، لا. بكلمك على مقام. احيانا يحتاج المربي ان يقسو. لا ما اقصدش برضه دي، اقصد ايه حضرتك؟ التلميذ والشيخ. انا احب لنفسي ان انا اكون ايه في الاخره؟ في الاخره. احب ان الشيخ محمد حسان يبقى افضل مني في الاخره؟ لا طبعا. في الاخره احب ان انا ابقى احسن واحد في الدنيا. انما في الدنيا لازم ابقى مؤدب واجله. واضح؟ صحيح صحيح. فالانفه تأبى ان الانسان يقبل يبقى في حد احسن منه. ايه اللي يخلي الانسان يخلي الانفه دي يقول لها اختشي وتواضعي وافتقري؟ حب الله سبحانه وتعالى. نعم. زي تقبيل اليد. يقول لك طب بص الايدين ليه؟ تقبيل اليد عايز يتفهم. عايز يتفهم ان اللي بيبوس الايد ده مين اللي كسبان؟ اللي بيبوس ولا اللي بيتباس؟ اللي بيبوس. ايه اللي بيبوس هو اللي كسبان. فكسبان ايه؟ كسبان حاجتين، حاجه في قلبه وحاجه في حسناته. ان هو عايز يشهد الله على ذله للمؤمنين، وان هو عايز ينكسر لله سبحانه وتعالى، وعايز يرغب في حسنات اجلال الاكابر. الشاهد ان انا لما قلت للشيخ كده قال لي قول يا رب، ده بيعاملني معاملة ما يتحبش عليها، وأنا لا أصبر على ذلك إلا لحبك أنت. أقولها لك بمعنى تاني. فضل. قال برضو إيه؟ بيقول إن الحب الحقيقي، الحب الحقيقي يا حاج عمر، ألا يبتغي الإنسان أجرا على الحب ولا حتى مبادلة الحب. لا أجرا ولا مبادلة؟ ط- تصور صعب مش جدا. مش عايز منك يا عمر يا حاج عمر ان انا لما ابعت لك رساله حلوه ان انت تبعت لي رساله حلوه. لما اكون بحب حد نعم. لو بحبه بصدق مش عايز اجر على الحب ده ولا حتى مبادله الحب. بحبك علشان ربنا يحبني، لا اريد منكم جزاء ولا شكورا. عايز حب الله وبس سبحانه وتعالى. فقضيه ان الانسان ايه، لكن او يتحقق ذلك في النفس عايز يعني صعب جدا. وانت خلال المهله دي بقى اللي بنقول عليها ان الظاهر دلوقتي قلت له مسامحك وقلبي لسه، اقعد اقول لقلبي ايه؟ حبه في الله مش علشان الاجر. ده هي دي، انا خطبت خطبه اسمها شارع الاخلاص عشان كنت في شارع في الهرم اسمه شارع الاخلاص، فخطبت خطبه قلت لهم شارع الاخلاص، قلت لهم الاخلاص ده اصله زي شارعكم كده، في مطبات وفي محل بتاع عصير ومحل بتاع جواهرجي بس في قطاع طرق، بس في واحد ممكن يجهل عليك، شارع الاخلاص ده مليان مشاكل. فاقوم بايه؟ اخلي المطبات دي معينات على الاخلاص. لما تطلع على المطب ده قبه، انت الوقت شايف قدام فتخلي كل الحاجات معوقات الاخلاص دي تحولها الى منشطات الاخلاص، تنشطني تخلي اخلاصي اعلى. يعني لما يكون الناس مش مقدريني دي فرصه ان انا اختار الله. لما يكون صاحبي غدر بيا يبقى انا اختار وجه الله سبحانه وتعالى. تغليب حسن الظن حسن العهد. هو جميل يا شيخنا، لكن لا شك انه امر شاق جدا وصعب جدا على النفس. يعني لعل الانسان قد يكون ملتزم او فيه خير الى غير ذلك، يعني اي حد يعني مش كده انا حاسس، لكن يصعب عليه مثل هذا الامر. يعني انا مثلا لو بعت رساله للشيخ عمرو احمد رساله لاي غرض ما او رساله حب حتى في الله وما ردش عليا، الامر يصعب جدا على نفسي. جزاك الله خير يا حاج عمرو. ولو بعت له مره ولمست له العذر في المره الثانيه والثالثه والرابعه، لا مش هلمس العذر يعني غصب عني. بالظبط. جزاك الله خير ان انت بسم الله ما شاء الله صادق وواقعي وبتقول الحقيقه. نعم. يعني انا ما بحسش وانا قاعد شغال معاك ان انا في محاضره عاديه. الله يبارك فيك. يعني بحس ان انا يعني فعلا وصلنا للشات اللي في ايد التليفون اللي في ايد اللي بيشوفني دلوقتي. نعم. بعت له ايموشن بيضحك ما ردش. هنعمل ايه؟ هلتمس العذر مره مرتين، لكن في الثالثه والرابعه لا مستحيل. ده انا ده حتى الرساله بتاعت الواتس جايه صح مرتين ازرق. شافها مش فيها كلام يعني. كان في حد اخت بعتها لي رساله فقرات الرساله وما ردتش. بعدين قامت بعتها كماله ما قرات وما ردتش. بعدين قامت بعتها مطوله جدا وبعدين في الاخر بعتها. هو يعني المفروض ان احنا نفهم من الصح دي يعني الاجابه لوحدنا؟ ولا المفروض ان احنا نقعد نحايل فيك عشان ترد؟ لا حبيبك. ولا انت عامل الخدمه دي يعني عشان تقرا الكلام وما تجاوبش؟ والمفروض ان احنا نحايل فيك زي ما انت حكيت لنا عن محايلتك للشيخ حسان في مره انك قعدت تستفهم منه. لا قلت لها لا انا مش لاقي السؤال، انا بس عايز سؤال في سطر واحد وانا جاوب. صحيح. جزاك الله خير. لازم الانسان يراعي الناس ومشاعر الناس. لكن انا بتكلم عن نفسي، انا اسامح ازاي اللي شاف كلامي وما ردش؟ اولا خلاص بقى خليك غبا. عشان بمعنى يعني مش كل يوم بقى خلاص. ما هو بيقرا ما بيردش عليك، خليها فوت اسبوع. لا تعين الشيطان على نفسك. لا تعين الشيطان على نفسك ولا عليه. نعم. التمس العذر وخلاص بقى ما تدوشناش. فوت اسبوع ولا حاجه وابعت له رساله طيبه. ابعت له رساله. بص السحر، هقول لك على سحر. فكره بمصلحته. بمعنى ايه؟ بمعنى انت بخير، المهم تكون انت بخير. في موضوع مهم علشانك انا كنت احبه لك كده، وهتبقى وصلته. صحيح. لانه هيميل للسحر ده. وزي ما بقول لحضرتك كده، البطل بقى هو اللي ما يستناش ان حد يقول له مصلحتك ويسامح لوجه الله سبحانه وتعالى. لان المهله دي هتخلص. ربنا بيقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. شوف اللي جوه ده هيطلع هيطلع هينكشف هيبان هيبان. فما بانش دلوقتي ليه؟ عشان مجرد شات. لكن شويه بقى هيروح لواحد يقول له ده فلان بيقول عليك، ساعتها بقى يبقى اللي جواك طلع وهينكشف اللي جواك او مع اول مشكله هتبدا الحقيقه وتنكشف وهيطلع اللي جواك وهيتعترف بيه انت في غضبه. نعم. في شهوه. نعم. شيخنا الكريم، انا اعرف حد معين يعني في بينه وبين اخواته مشاكل. سبحان الله، هو احسن فيه الخير يعني وفيه التزام. لكن سبحان الملك، هو لانه عارف موضوع ان الله عز وجل يغفر لمشرك ومشاح الا سيف هذه الايام المباركه، يجي على الايام دي يوم بعت المسج المشهور. لا مش كده، يقوم عازمهم مثلا على فطار. الناس صايمه في اليومين دول، عازمهم على فطار، عازمهم على غدا، يبادرهم بشيء من الهدايا الطيبة سواء في رمضان أو في شعبان، وبعد ذلك وكأن شيئا لم يحدث. ده يبقى ما استفادش من شعبان، ما عرفش يعني شعبان. علشان كده يعني منتهى السطحية، منتهى السطحية إنك تيجي في شعبان تقول إيه يا جماعة العمل بيعرض سامحوني. سامحوني. لا ودي حتى درجة في الفيسبوك أو مش يعني. دي المنتهى السطحية بقى. نعم. ده خير. منتهى السطحية إنك تيجي بعد كده وتخاصم أو تنوي الخصام، لا خد الدرس بقى، مش أنت بعت المسجز السنة اللي فاتت؟ طيب ليه لسه حراق؟ ليه لسه شرير؟ ليه لسه حامي؟ ليه بتحاربني ليه؟ ليه بتحارب؟ لا سامح واقف واصفح، الله يوفقك، انشغل بقى بحاجة تانية، أقبل على شأنك، انطلق، ربنا يوفقك. الشاهد إن اللي هيستغرق عمره كله في كده ويجي في شعبان يقول لك أنا مسامح سامحوني، أنا مسامح سامحوني، لا خلي عمرك كله شعبان. مش إحنا بنقول للناس خلي عمرك كله رمضان؟ خلي عمرك كله شعبان، لأن العمل مش بيترفع في شعبان بس ولا ليلة النصف بس، ده كل اثنين وخميس. كل اثنين وخميس المفروض ما يبقاش بينك وبين حد شحناق، لأن دفترك بقى، أنت متخيل معايا الدفتر؟ نعم. متخيل معايا الدفتر؟ تخيل حضرتك لو صفحة سودة في دفتر مش هتبان. لكن لو كل ثلاث أربع صفحات بيض في صفحة سودة، تبص على الدفتر على كعب الدفتر تلاقيه إيه؟ هتلاقيه ملطش، هتلاقيه رمادي، هتلاقيه مخطط مقلم، هي دي صحيفتنا. كل يوم اثنين وخميس في خصام، الصفحه دي هتبقى سوده. يعني ايه سوده؟ مش مقبوله. لا حول ولا قوه الا بالله. ويوم انت يوم الاثنين والخميس ده الايام اللي حيلتك اللي بتصومها. نعم. مش مقبول، مش هيرفع، مش نعم. هيعدي. نعم. عايزين نصالح بعض، عايزين نسامح. انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ نفسك في ايه؟ سامح بجد، واقف بجد، واصفح بجد، وتجاوز بجد. قضية المسامحة والعفو دي بتغيظ الشيطان، بتغيظه جدا. كان واحد جيل سيدنا أبو ذر، ولا من غلمان سيدنا أبو ذر، خد الفرس وأرسل على، أنت عارف العلف بتاع الفرس غالي، جاب الأغنام الصغيرة تاكل أعلاف الفرس، فقال لما أرسلت الشاه على علف الفرس؟ قال أردت أن أغيظك. قال والله لأزيدن على غيظ الشيطان غيظا، اذهب انت حر لوجه الله. يا الله. نعم. روح الله يسهلك. شاء الله. روح الله يسهلك. نعم. عفى عنه. طب ده الشيطان يعمل في نفسه ايه بالله عليك؟ ده يقطع في نفسه. في موقف زي ده هو ده ان احنا نكيد الشيطان الرجيم. نعم. شيخنا الكريم ايضا ان احنا خلاص وصلنا للنهايه للاسف الشديد. ملحقناش. احيانا بيكون بين الخاطب والعاقد، بين مخطوبته او المعقود عليها، وحدث بينهم انفصال ومشاكل الى غير ذلك. هذه الامور تجعل في النفس شحناء ويخرج واحد من الطرفين او الطرفين مش مسامحين بعض. في مثل هذه الامور انا يعني ممكن يكون مش قادر اسامح او هي مش قادره تسامحني. خدت بال حضرتك؟ لكن انا خايف من ربنا ان الله لا يغفر للمشرك او المشاحن. ماذا نفعل؟ نسامح. كيف ذلك؟ ونعفو ونصفح بان احنا نختار الاخره. نعم. كنت اختار الاخره ما هو كلام، لكن انا يعني من جوايا مش قادر. ما انا جاي لك اهو. اصل احنا المشكله عندنا في ايه؟ في ان الواحد يعتبر الاخره كلام. ده مربط الفرس. لا الاخره يا جماعه احب ذلك لكن لا استطيع. لا لا الاخره حقيقي. نعم. عارف يعني ايه حقيقي؟ انا مسكت واحد كنت بدي درس في مسجد قريب، فوزعت على الناس سبح الالكترونيه دي. فبقول له مين ياخد السبحه دي بخمس تسعات؟ فالناس فهمت. فخد واحد والتاني، فواحد تالت قال لي انا مش فاهم بصراحه خمس تسعات دي يعني. قلت له انا بحبك عشان انت مش فاهم. تعالى لي بقى ما فاهمك. افتح يا حبيبي الورقه وطلع لي السبحه. طلع السبحه سالتها من الايه؟ من العلب الغلاف بتاعها. قلت له البسها زي الخاتم كده. لبسها. قلت له دوس يا حبيبي على الزرار ده وقول الحمد لله. بس واحد قال لي ده ما كتبت واحد. قلت له قول الحمد لله 8 مرات كمان ودوس مع كل مره. قال الحمد لله وشاف يعني تسعه. قلت له شايف التسعه دي؟ اهو الملائكه كتبت لك زي اللي عينيك شايفاه بالظبط. بالظبط. احنا لازم نجسم الاخره في قلوبنا. لازم نبقى عارفين ان اللي دفعناه للفقير حوشناه. واللي حطيناه في البنك ضيعناه. لازم نبقى فاهمين ان اللي اكلنا بيه ضاع. واللي احتسبناه بقي. الاحتساب ده جد مش هزار. انت لسه شايف واحده ربنا يغفر لنا ولها ويعفو عنا وعنها مسكينه ركبت توك توك بعد عنك وهي راكبه التوك توك الراجل وقف على جنب وهي لسه قبضه فلوس امانه راح تسلمها 5000 جنيه وهي مسكينه، وركبت توك توك قالت لي التوك توك فجاه طلع لي مسدس لا حول ولا قوه الا بالله، وقال لي هي طلقه واحده مش طلقتين هديهم لك وما اسمعش حسك. حط الفلوس، قالت لي انا طلعت الفلوس والسلسله والموبايل واديت له ظهري خفت اديله وشي. طبعا بقى يا محضر وبتاع وكلام وقابلني وحلني. قلت لها احتسبيهم كانك اتصدقت بيهم. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول وما سرق منه فهو له صدقه. انت عمرك كنت تتصدقي ب 5000 جنيه؟ صعب. قلت لها مستحيل والله، ده انا لا تملك ده مش نعم. فلوسي دي امان. قال اهو انت دخلتي جمعيه واستلفتي وتصدقت بيهم كلهم. حقيقي حقيقي الاحتساب حل، والحل ده اقوى والذ وامتع من الانتقام. كان نفسي الحلقه تكون اطول عشان اقول لك ان احنا مش عايزين نسامح يعني نسيبه وناخد حقنا منه من القيامه، لا، ده اللي بيسامح ده معاه حاجه اعلى من انه هياخد حقه يوم القيامه، اللي هي ايه؟ وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، اللي هي ايه؟ عارف يا شيخنا الاغنياء هيبعثوا يوم القيامه، الغني هيبعث يوم القيامه ولو منزل عند الله، الغني المتصدق الصالح. نعم. لو واحد غني، الشيخ عمر غني، وهيدخل الجنه في منزله اسمها 8 من 10، وعمر فقير وهيدخل الجنه منزله اسمها 8 من 10. عارف الفقير هيدخل نفس المنزله بتاعت الغني، بلكوناته مطله على بعض. وهيتحبس الغني قبل الفقير في عرصات القيامه، ما يدخلش الجنه، والفقير يدخل منزلته ويبرطع وينبسط فيها 500 سنه قبل الغني ان شاء الله. يعني هم نفس المنزله في النهايه. نعم. وده هيفضل محبوس محجوز ما يدخلش ولا يستمتع. ليه؟ عشان هيتسال عن كل فلوس قبضها وكل فلوس صرفها. الكلام ده حقيقي حقيقي. وكذلك اصحاب الحقوق اللي قال انا هاخد حقي عن قنطره، انا هاخد حقي في الاخره، انا هاخد حقي. طيب خلاص ما اختلفناش، هتاخد حقك مش هتتظلم. نعم. اقف بقى خد حقك، سلام عليكم وانا داخل. وده يعدي الجنه ويدخل وينبسط في الجنه، والتاني عمال يحاسب اصحاب الحقوق. سامح واصفح عشان كده، علشان تبقى غني في الاخره، عشان تبقى غني في الاخره. نعم. وتدخل بدري قبل الناس. واجب عملي نختم بيه هذا اللقاء. واجب عملي سامح. نعم. سامح وعفو واصفح. والمسامحه والعفو والصفح دي عايزه طلقات وحلقات. انا من نفسي اعمل برنامج بعد الحلقه دي، جزاك الله خير، هسميه سامحني. انا هعمل برنامج اسمه سامحني. نعم. واعمله من 30 حلقه، لان اللي بيسامح ده انتوا مش عارفين مين اللي بيسامح. في بلاد كده، في بلاد، في بلدنا كده، بلد دي معروفه بكذا، مش عارف دي بلد دي معروفه بكذا، الشرقاوه معروفين بالكرم، الصعايده معروفين بالدم الحامي، عندنا بلد كده في مصر اسمها الفيوم. الفيوم دي معروفه بايه؟ معروفه بالتواضع. سبحان الملك. معروفه كده؟ طيبين. انت عارف ان انا عارف ان مش عارف المنايفه معروفين بالفطير الحلو وبخلق مش عارف وحش، الضمايطه معروفين بكذا وخلق ايه؟ عافى الله عنا وعنهم، كل مكان فيه الحلو وفيه الوحش. نعم. وانا بحب الضمايطه وبحب المنايفه وكله. بس اقصد اقول ان كل بلد برضو فيها خير حلو. صحيح. الفيايمه طيبين. طيبين كده. يعني بالفطره. بيسامحوا. بس عارف ايه خلق ايه الخلق ده؟ اسمه التواضع. اللي بيسامح المتواضع. نعم. اللي هيسامح لازم يكون حليم، اللي هيسامح لازم يكون متغافل، اللي هيسامح لازم يكون زاهد بيزهد في نفسه، اللي هيسامح لازم يكون موحد عايز وجه الله، اللي هيسامح لازم يحب الخير للناس، اللي هيسامح مذهول عن الدنيا بالاخره، اللي هيسامح عنده فتوه وعنده مروءه، اللي هيسامح كثير الصمت ولا يبالي بافات اللسان، اللي هيسامح مؤدب. نعم. اللي هيسامح بيكظم غيظه. جزاك الله خير، نورتنا وشرفتنا وكثرتنا. بس انا مسامحك. وانا مسامحك. وعايز الناس كلهم يسامحوا ويبعثوا. نعم. رسائل مسامحه لبعض ان شاء الله. اذا هذا الشعار الذي ختم به فضيله الشيخ عبد الرحمن هذا اللقاء، المسامحه، يعني كل واحد فينا يسامح اللي جنبه، وكل واحد فينا يسامح اي حد مزعله. وزي ما قال الشيخ وتكلم عن منزله الكاظمين الغيظه والعافين عن الناس. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقه وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجوده على صفحتنا على فيسبوك، صفحه عمر الحنبلي، باسمه وباسمكم في نهايه هذا اللقاء. لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لاخي الحبيب فضيله الشيخ المربي عمرو احمد، فجزاك الله خيرا. شرفت بك. بارك الله فيك شيخنا الكريم، دائما تمتعنا بهذه الحلقات. انت امتع واجمل. ربنا يرفع قدرك فضيله الشيخ، الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، من هنا القاكم باذن الله عز وجل يوم الخميس القادم قبل هذا التوقيت بساعه. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.